ربيعة الرأي هو أبو عثمان ربيعة ابن فروخ التيمي المدني، إمام حافظ وفقيه مجتهد. ولد ربيعة الرأي في القرن الأول الهجري في المدينة المنورة، وقد تركه والده جنينا في بطن أمه، وخرج غازيا إلى بلاد خراسان، وعاد بعد 30 سنة ليجد ابنه من كبار فقهاء المدينة، وقد أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهم، وعنه أخذ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. وكان ربيعة بصيرا بالرأي، وأصحاب الرأي عند أهل الحديث هم أصحاب القياس، لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوا فيه حديثا أو أثرا، فلقب لذلك ربيعة الرأي. وعرف ربيعة بالجود والكرم، حيث أنفق على إخوانه 40,000 دينار، ولما قدم السفاح المدينة أمر له بمال فرفض. وقال عنه ابن ماجشون: ما رأيت أحدا أحفظ للسنة من ربيعة. وقال عبد الله الصنعاني: أتيت مالك بن أنس فجعل يحدث عن ربيعة الرأي، فكنا نستزيده من حديث ربيعة. وتوفي ربيعة الرأي في الهاشمية من أرض الأنبار 136 هجرية.